بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس القطب الثاني الخاص بالحديث عن الصفات الإلهية، صفات المعاني، صفات الكمال. وهذا القسم يدور حول الأحكام العامة التي تشمل صفات المعاني جميعها. فما مر من الحديث عن القسم الأول من هذا القطب الثاني حديث عن أحكام كل صفة بعينها، عن صفة القدرة وأحكامها الخاصة بها، وعن صفة الإرادة والأحكام الخاصة بها، وعن صفة العلم والأحكام الخاصة بها، وعن صفة الحياة والأحكام الخاصة بها، وعن صفتي السمع والبصر والأحكام الخاصة بهما، وعن صفة الكلام والأحكام الخاصة بها. أما هذا القسم فيدور حول الأحكام العامة التي تشترك فيها هذه الصفات كلها. ونحن درجنا في تعريف كل صفة، وتعودنا في كتبنا الأزهرية والمقررة علينا في المراحل المختلفة من الإعدادية الأزهرية إلى الثانوية الأزهرية إلى الفترة المرحلة الجامعية، تعودنا على أن نعرف أو يعني نتدارس تعريفات صفات المعاني بقيود مشتركة في بداية كل تعريف كل صفة، في بداية تعريف كل صفة من هذه الصفات السبع. فما من صفة من هذه الصفات السبع إلا ونبدأ تعريفها بقولنا هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى، ثم بعد ذلك يأتي في بقية التعريف ما تتميز به الصفة المعرفة عن غيرها من الصفات، لأن التعريف المنطقي هذا شأنه، يبدأ بالمشترك بينه وبين غيره أو ما هو جنس في التعريف على حد تعريف المناطق، وما يميز بعد ذلك المعرف عن غيره وهو ما يسمونه منطقيا بالفصل. الفصل يعني الذي يفصل المعرف الذي نعرفه بهذا التعريف عن غيره، يعني يفصل يعني يميزه عن غيره. كما نقول في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، فيعني حيوان يعني فيه الحياة، والحياة قدر مشترك بين الإنسان وبين كل من يشاركه في الحياة من الكائنات الحية. فإذا حيوان بمعنى الحياة، يعني قدر المشترك هذا يسمونه جنسا في التعريف، جنس يعني يعني مشترك، قدر مشترك بين لا يخص المعرف فقط وهو الإنسان، وإنما يشاركه فيه كل كائن حي، فهو جنس في التعريف وجنس قريب، لأنه يعني تحت الحياة الأنواع، أنواع كل كائن حي له نوع تحته أفراد، فتحت الأحياء من الإبل، الأحياء من الفرس، الأحياء من البقر، الأحياء من الطيور، الأحياء من الأسماك، والأحياء من الإنسان. فإذا تحت الجنس القريب هذا أنواع. لماذا أنواع؟ لأن تحت كل نوع أفراده، تحت كل نوع إيه؟ أفراده. تحت الإنسان ماذا؟ الأفراد، محمد وأحمد وأجاوي وحبيب الله وحبايبنا كله أفراد. إذا النوع تحته إيه؟ أفراد. وإذا طيب أول من أول جنس فوق النوع الجنس القريب، وهكذا. يعني هذا درس في المنطق ذكرنا به إيه؟ الأحكام المشتركة. الأحكام المشتركة وهو موضوع هذا القسم، الأحكام المشتركة بين جميع الإيه؟ بين جميع الصفات. وقالوا الأحكام المشتركة هنا جاء حصرها الإمام الغزالي في أربعة أحكام، في أربعة أمور تشترك كل الصفات، صفات المعاني في إيه؟ في هذه الأحكام. فالحكم الأول أنها زائدة على الذات، يعني ما من صفة من الصفات إلا وهي زائدة على إيه؟ على الذات. يعني يتعقل العاقل الذات أولا، ثم يعني ينقدح في ذهنه أن هذه الذات تتصف بالصفة. إذن الصفة أمر زائد على الذات الموصوفة، الذات الموصوفة بالإيه؟ بالصفة. طيب لماذا يعني هذا الحديث وهذا التفصيل؟ لأنهم واجهوا من يقول إن الصفات عين الذات وليست زائدة على إيه؟ على الذات. وما الذي دعاهم إلى هذا؟ فيه أسباب وكذا ستأتي في أثناء التفاصيل والمواجهة للمخالفين في هذا الحكم، من هم، لماذا قالوا، ما مخاوفهم من ذلك، ما مقصدهم من هذا القول، وهل هذا يتفق مع الحق أو لا يتفق. كل هذه يعني تفاصيل ستأتي في حينها، لكن يكفي أن نعلم أن الحكم الأول هو زيادة الصفات على الذات. معنى زيادة الصفات على الذات يعني أن أي عاقل يعرف أن الذات ذات بغض النظر عن إيه؟ عن الحكم عليها بصفة أو عدم الحكم عليها، هي ذات. ثم بعد ذلك يأتي ثبوت كل صفة، ذات تتصف بالعلم، ذات تتصف بالقدرة، ذات تتصف بالحياة، ذات تتصف بالإرادة، وهكذا. وهذا في كل ذات، يعني في كل الذوات، يعني ينقدح في ذهنك ثبوت الذات أولا، ثم بعد ثبوت الذات تبدأ في الذهن تتوارد الصفات، ويأتي دور إيه؟ ثبوت الصفات. فهذا يفيد أن الصفة شيء والموصوف بها إيه؟ شيء آخر. وما دامت الصفة شيء شيئا، ما دامت الصفة شيئا وما دام الموصوف شيئا آخر، فهذا يترتب عليه أن الصفة أمر زائد على الذات. إذن هذا هو أول حكم من الأحكام الأربعة المشتركة في جميع هذه إيه؟ في جميع هذه الصفات. سلف الأمة ما كان عندهم إيه؟ يعني داع، وما كان فيه مبرر لدخول في هذه التفاصيل، لأنه لم يواجهوا بإيه؟ بمن يثيرها، ولا بمن إيه؟ يتعرض لها أو يفتح هذا الباب. فالباب مغلق، فهل يفتحون بابا مغلقا؟ لا يفتحون بابا مغلقا، لأنه إيه؟ هم. طيب ومن جاء بعدهم هؤلاء، هل هم الذين فتحوه؟ لا، هو باب فتح ويريدون أن يغلقوه بالصواب، لا أن يغلقوه بالتسليم بالخطأ والتسليم بالبدع. إذن هو إيه؟ هو هي أبواب فتحت، وأراد خلف الأمة ومن جاء بعد سلف الأمة ممن يدافع عن عقيدة سلف الأمة، جاءوا مستجيبين لتداعيات عصرهم ولما جد في عصرهم. ليست المسألة أنهم ابتدعوا أو أنهم كذا، وإنما هي أمور فرضت نفسها فأفرزت وأنتجت الخوض في هذه التفاصيل لمواجهة هؤلاء الذين فتحوا أبوابا على المسلمين ما كان للمسلمين يعني بها عهد من قبل. هذه في مجمل مجمل الأمر يعني، وليست المسألة ابتداعات كما يشنع المشنعون، يقول لك هذا هو الكلام وهذا هو المذموم وهذا لأنه كذا. لا، هو المذموم الذي ذمه الأوائل غير هذا الذي نتناوله. الذي ذمه الأوائل هم الذين فتحوا الباب، الذين فاجأوا الناس بإنكار القدر، الذين فاجأوا الناس بخلق القرآن، الذين فاجأوا الناس كانوا يسمون قديما بالمتكلمين، لأن اسم المتكلم وهذا الوصف كان يطلق على المعتزلة وعلى من لف لفهم ومن عاصرهم ومن سبقهم من الذين ابتدعوا في الدين ابتداعات متأثرين بالملل الأخرى وما اختلطوا به من ثقافات ومذاهب وكذا، فيعني ابتدعوا هذه الفتن، فكانوا يطلق عليهم المتكلمين وأهل الكلام. لكن كلمة الكلام أصبحت علما يعني يواجه هذه البدع ويسدها ويناقش أصحابها ويرد عليهم وينشغل بالرد عليهم، وكان لابد من من الرد، وإلا السكوت سيزيد من من انتشار آرائهم ويزيد من التوسع والانخداع بهم، لأنهم أصحاب لجاج وحجاج، وكما جاء في الحديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ليحذر ويخبر بالغيب، يقول هم لا ينقصهم العلم ولا ينقصهم تلاوة القرآن، يقرؤون القرآن يتفقرون فيه أو يتقفرون فيه في قراءته، يعني يتعمقون في قراءته. فإذن يعني هم أصحاب لسن وأصحاب بيان ويتعمقون في العلوم، فكل هذه يعني ظاهر خداعة، فإذا تركوا من غير مواجهة فهذا سيوسع دائرة فتنتهم وبدعهم وينخدع الناس بهم، فكان لابد من من الوقوف في مواجهتهم. فالوقوف في مواجهتهم أجبر العلماء على أن يعني يتكلموا بلسانهم وأن يناقشوهم بسلاحهم وأن يدافعوا عن الحق بالسلاح الذي هم يعني يدفعون به الحق. وهكذا نتج علم الكلام الذي أصبح علما في مواجهة كل بدعة في الدين، وفي مواجهة وفي الرد على على كل طعن وتشكيك في الدين وكل جديد على الدين ليس منه. وبالتالي إذا استجد أي جديد طارئ أو أي صاحب فتنة في الدين يشيع فتنته ويشيع بين المسلمين التشكيك في عقائد الدين وفي مسلمات الدين، وجب على العلماء وعلى فئة خاصة من العلماء أن تواجهه بالرد، أم ماذا ينتظر؟ أيسكت العلماء ولا يناقشونه ولا يردون؟ إذن يتخذونها فرصة، يقولون لو كان عند المسلمين يعني حق لتمسكوا به ودافعوا عنه، فإذا ينتهزون هذا فرصة للاحتجاج أو يعني إثبات أنهم على الحق، ويصدقهم كثير من الناس. فإذا هكذا ظهر بعد ذلك علم الكلام، أصبح علما، ولذلك عرف علم الكلام بعد ذلك، عرفه الغزالي في صدر كتاب المنقذ من الضلال، وهو يتعرض للعلوم التي خاضها إلى أن وصل إلى علم الكلام. وعرفه من قبل الغزالي من الفلاسفة المسلمين كالفارابي، وخاض فيه الخائضون من العلماء كالإمام الأشعري، وألف رسالة الإمام أبو الحسن الأشعري، ألف رسالة عنوانها استحسان الخوض في الكلام، استحسان الخوض في علم الكلام، مطبوعة ومتداولة، وأثبت بالحجة وبالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة أن الخوض في علم الكلام أمر مستحسن، وليس أمرا بدعة، وليس أمرا مذموما، وإنما هو أمر مستحسن، ردا على من قال بذم علم الكلام، على علم الكلام الذي يعني يهتم بمواجهة المبتدعة ومواجهة الملحدين والمشككين والطائعين في عقائد الإسلام والمروجين لكل ما يشكك في الدين والطعن في ثوابته. والآن نجد من البدع المستجدة الكثير في عصرنا الحاضر، ظهرت يعني صور كثيرة على أيدي أناس باسم الإسلام أحيانا، ويعني وباسم أحيانا يعني كما أخبر النبي عن من سبقهم، يتفقرون القرآن، ويريك على أنه يحتج بالقرآن وجاء مجددا للقرآن وكذا، ويقول القرآن هذا كتاب تاريخي، هو يقرأ القرآن وربما يحفظ كثيرا من آياته، يحفظ أو لا يحفظ، المهم ليس في أنه يحفظ أو لا يحفظ، المهم أنه يأتي بأفكار تطعن في القرآن، وتجعل القرآن هذا أمرا تاريخيا وكتابا يعني جاء يلبي حاجة العرب في عصر نزوله، وحاجة الناس الذين جاء نزل فيهم وبلغتهم، وانتهى الأمر. فإذن طيب، وأين هذا من خلود الدين ومن بقاء الدين ومن عموم الدين، وأنه للناس جميعا، والله الذي قال للناس جميعا يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا جميعا تشمل كل الأمم الذين عاصروا نزول القرآن، وكل الأمم الذين جاءوا بعد نزول القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة، يعني هذا ما زال خطابا، وبلغوا عني ولو آية، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهكذا معناها أن الأمة مكلفة بأن تبلغ، والسابق يبلغ اللاحق، وهكذا إلى أن تقوم الساعة يبقى هذا الدين، وأحاديث كثيرة وتواترت والتقت مع آيات القرآن الكريم في أن هذا الدين خالد باق يخاطب به الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. فأين هذا من كلامهم الذي يأتون به الآن ويقولون القرآن كتاب تاريخي، والسنة ما هي إلا نتاج للمشكلات التي كانت تواجه العرب في العصر الأموي، يعني ليس السنة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ينسبها المحدثون، هكذا آراء استشراقية، جولد سيهر اليهودي ومن تبعه مدرسة في الاستشراق، وأثرت على عقول كثير من المسلمين، وباسم إيه؟ باسم المنهج البحث العلمي، ولا بحث علمي ولا غيره ولا أي شيء. فإذا هذا نوع من الكلام الجديد، نوع من علم الكلام الجديد. إيه يعني إذا تمس الحاجة إلى الرد على هؤلاء أو لا تمس؟ إذا هذا علم الكلام، هذا سميه ما شئت. يعني حتى الذين يقولون بذم الكلام من العلماء الذين تأثروا بهذه الفتاوى القديمة، ما هو أنتم تردون على العلمانية وعلى الحداثيين وعلى كذا وكذا، ما هو اسمه علم كلام يا سيدي؟ لا تسميه علم كلام لأنه علم الكلام تأخذ فتاوى ذم الكلام. يا سيدي سميه ما شئت، المهم أنك ترد أو لا ترد، ومضطر لأن ترد حماية للمسلمين، مضطر خلاص. إحنا لن نختلف عن الأسماء، على الأسماء أنت تسميه ماذا؟ سميه ما شئت، لكن هو نفسه هو علم الكلام الذي انشغل به السابقون من أمثال أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي والباقلاني والجويني والغزالي والآمدي والفخر الرازي وكثير وكثير، والأصفهاني وأبي المعين النسفي وأبي حفص النسفي وأبي عبد الله النسفي وكثير وكثير ممن انشغل. بل الذين ذموا الكلام هم يعني يخوضون في إيه؟ في معارك ليثبتوا يعني ما يميلون إليه وما يرجحونه في المسائل الاعتقادية الاجتهادية التي هي فروع وفروع الفروع. فإذا أنت مضطر أن تدافع عن ما تعتقد أو ما ترجح أو ما تذهب إليه بكل الوسائل، أو أنت ستقف موقفا تسلم لمن يعني يخالفك، أو تقول لا تتمسك من غير أن تقيم الدليل. لابد من أي صاحب رأي يرجحه على رأي مخالفه أن ينتصر لرأيه وأن يقيم الدليل عليه، وأن يقيم الدليل على إيه؟ على ضعف رأي مخالفه أو لا. طبيعة العلم هكذا يا سيدي، هذا الذي تمارسه سمه ما شئت، لن نختلف في الأسماء، لكن هو إيه؟ هو الذي إيه؟ هو هذا هو، والذي تمارسه أنت هو لا خلاف في هذا ولا ذاك. فإذا كل من تراه مخالفا لك وتراه أنه يخالف الإسلام وأنه يعني يأتي بآراء ويقول إنها هي الإسلام وهي التي توافق الإسلام ويوافقها ويستدل عليها أحيانا بالقرآن والسنة والعقل وكذا، وهو تمويه وخداع للناس، وأنت تنبري له وترد عليه وتبطل حججه أو شبهاته وتقيم الحجة على صواب ما تذهب إليه من أن كلامك وأن ميلك وترجيحك هو الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والدليل والعقل والنقل، هذا الذي تمارسه هو علم كلام، هو علم كلام. لا فرق بين ما مارسه الرازي والآمدي والأشعري والجويني والباقلاني وما تمارسه أنت من حيث الإيه؟ الفحوى والمنهج والمضمون. أما أن تسميه باسم وغيرك يسميه باسم آخر، فهذا يعني اصطلاح ولا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح كما يقول. فإذا الحكم الأول هو إيه؟ زيادة الإيه؟ زيادة الصفات على إيه؟ على الذات، أمر مشترك في الصفات كلها. فلذلك في التعريف نقول إيه؟ صفة زائدة إيه؟ صفة زائدة على الذات، زيادة الصفات. الأمر الآخر الحكم الثاني قائمة بالذات، القيام بالذات. الصفة تقوم بإيه؟ بموصوفها، الذات هي الموصوفة بالصفة. عندنا صفات وعندنا موصوف بهذه الصفات. فصفة العلم العلم الإلهي، صفة العلم الإلهي. من الذي يتصف بها؟ الله سبحانه وتعالى، مدام صفة العلم الإلهي يعني علم الله، فإذن المتصف بالعلم الذي نقول هو علم إلهي من الموصوف بها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن عندي صفة وعندي إيه؟ موصوف بالصفة. وكذلك القدرة، القدرة الإلهية، إذن في قدرة صفة، وفيه من يتصف بهذه الصفة وهو إيه؟ وهو الله سبحانه وتعالى. إذن في صفة وموصوف، صفة وإيه؟ وموصوف. فالصفة تقوم بموصوفها، يعني يتصف بها من؟ الذات التي اتصفت بها. فإذن ما من صفة إلا وتقوم به بموصوفها. وهل هذه تحتاج إلى كلام؟ عندما نازع ومار وجادل احتاجت، فماذا نفعل إذا جاء من يقول له الصفة لا تقوم بموصوفها؟ فإذا نضطرون أن نقول له لا، الصفة تقوم بإيه؟ بموصوفها. فإذا جاء الحديث إيه؟ عن هذا الحكم الثاني المشترك بين الصفات جميعها، صفة القدرة وصفة الإرادة إلى آخر الصفات السبع. ما من صفة إلا وهي قائمة بإيه؟ بموصوفها، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى الذات العليم. فإذا حياته تقوم به، إرادته تقوم به سبحانه وتعالى، علمه يقوم به، كلامه سبحانه وتعالى قائم إيه؟ قائم بذاته. سمعه وبصره صفتان قائمتان بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسمع وسبحانه، وهو الذي إيه؟ وهو الذي يرى. قال إنني معكما أسمع وأرى، إنه هو السميع البصير، وهكذا وإلى غير ذلك. فإذا ما من صفة من الصفات إلا وتقوم بإيه؟ بموصوفها. ومن موصوفها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الحكم الثاني من الأحكام المشتركة، وهو إيه؟ أنها قائمة إيه؟ قائمة بذاته تعالى. وذلك تجدون في تعريف كل صفة إيه؟ كلمة قائمة إيه؟ قائمة بذاته تعالى. يقول لك تعريف القدرة صفة وجودية، يعني صفة ثبوتية وليست سلبية، يعني أزلية يعني قديمة. هذا الحكم الثالث. إذن الحكم الثالث إيه؟ أن الصفات إيه؟ قديمة. كل صفة من صفات الله إيه؟ قديمة أو جاءت بعد ذلك؟ قديمة. وقديمة بالمعنى الإيه؟ بالمعنى المعروف في علم الكلام، ولا بالمعنى اللغوي النسبي؟ لا، بالمعنى الاصطلاحي. القدم الذي لا بداية لوجوده، الذي يعني لا بداية له في الوجود، يعني غير مسبوق بعدم. القدم هو الذي ليس مسبوقا بإيه؟ بعدم. فإذا هو يعني كما أن الذات العلية الله سبحانه وتعالى قديم من صفاته السلبية أنه إيه؟ قديم. القدم الصفة إيه؟ الصفة السلبية الأولى أنه قديم، صفة القدم كما جاء في الخطب الأول في الدعوة الثانية من الخطب الأول أنه تعالى قديم، وقدمه هذه صفة سلبية، يعني لا بداية لوجوده، لا بداية. لا تعرف القدم إلا بنفي الإيه؟ بنفي الضد عن الموصوف بالقدم، يعني ليس له بداية، ليس مسبوقا بالعدم. إذن دائما إيه؟ تضع أداة نفي، أداة إيه؟ يعني أداة سلب. تسلب ماذا؟ تسلب ضد القدم عن من وصف بالقدم. القدم من وصف به؟ الله، لأنه ليس له بداية. طيب ما معنى القدم؟ تبحث عن أي تعريف للقدم فلن تجد إلا إيه؟ أن تسلب إيه؟ ضد القدم عمن وصف بالقدم. وهو الله سبحانه وتعالى. يعني من هنا كانت صفة إيه؟ سلبية، يعني صفة نفي، ليست مسلوبة عن الله كما يردد بعض الجهلة يقول لك يعني مسلوبة عن الله. يعني صفة القدم مسلوبة يا رجل عن الله؟ ما حرر عبارتك ولا فكر فيما تقول. هي صفة القدم هي مسلوبة ولا سالبة؟ هي سالبة، هي نافية، بس مش نافية نفسها، نافية لضدها، عن الله المتصف بالقدم، عن الله المتصف بالإيه؟ بالقدم. إذن هي صفة تنفي ضدها عن موصوفها، يعني عن الموصوف بها، عن الموصوف بها وهو الله سبحانه وتعالى. فإذن بما أنك قلت إنه تعالى قدير، فمعنى هذا، معنى قولك إنه قدير يعني ليس له بداية. إذن نفيت البداية ضد القدم الإيه؟ البداية في الوجود يعني الحدوث، البداية يعني الحدوث، يعني جاء في هذه البداية وقبل هذه البداية لم يكن. إذن هنا إيه؟ نفي البداية، نفي ضد القدم عن الله. لماذا نفيت ضد القدم وهي البداية عن الله؟ لأنه قديم، بما أنه قديم متصف بالقدم فما وصفه بالقدم إلا نفي ضد القدم عنه، هذا معنى الصفة السلبية. وقس على ذلك في تعريف صفة البقاء، ما ثبوت البقاء له إلا نفي نهاية الوجود عنه، فوجوده لا ينتهي، وجوده إيه؟ لا ينتهي، لا يأتي عند حد معين يقول انتهى الوجود الإلهي. تعالى الله، كل من عليها فان ويبقى، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن إيه؟ هو الذي يبقى، وكل شيء يعني إما منتهم بالفعل أو قابل للانتهاء، لكن وجود الله لا ينتهي ولا يقبل الانتهاء، لا ينتهي ولا يقبل الانتهاء. إذن هو إيه؟ هذا معنى البقاء، نفي ضد البقاء عن مين؟ عن الإله الحق المتصف بالإيه؟ بالبقاء، نفي الضد. وكذلك بقية الصفات السلبية، لكن الصفات المعاني صفات إيه؟ صفات وجودية ثبوتية. الله تعالى يتصف بالقدرة، يعني تعقل أنت في عقلك وفي فهمك أن الله له قدرة، له صفة القدرة، وبقدرته يتمكن سبحانه وتعالى ولا يستعصي عليه شيء، يتمكن من إيجاد كل معدوم ومن إعدام كل موجود ومن تدبير الأمور وتصريفها، ولا يعجزه شيء، يحيي ويميت ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويوجد ويعدم، وكل أموره، كل الأمور في يده، يصرفها كيف يشاء بقدرته، هو مالك الملك وهو ملك كل شيء. إذن قدرته، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك إلى آخره، كل هذا لأنه إيه؟ لأنه يتصف بإيه؟ القدرة. فالقدرة شيء ثبوتي، معنى ثبوتي ولا معنى سلبي؟ معنى ثبوتي، معنى إيه؟ ثبوتي. ثم بعد ذلك بما أنه يتصف بالقدرة يستحيل عليه ضدها، يعني ينتج عن ثبوت القدرة أنه يستحيل إيه؟ عليه سبحانه وتعالى يستحيل أن يتصف بضدها، وهو العجز. هل يوصف ربنا جل وعلا بأنه يعجز في وقت من الأوقات أو في شيء من الأشياء أو عن عمل من الأعمال أو أمر من الأمور؟ لا يعجزه شيء، لا يعجزه إيه؟ شيء، كما أخبر عن نفسه. إذن العجز يستحيل عليه أو يجوز في حقه؟ يستحيل عليه سبحانه وتعالى، لأنه ثبت ووجب مش وجوبا تكليفيا وجوبا عقليا، وجب له وثبت له ثبوتا لا يقبل النفي القدرة، ثبت له الايه صفة القدرة. فصفات هنا صفات ثبوتية وجودية أم صفات سلبية عدمية فقط؟ وجودية ثبوتية. إذن صفات المعاني صفات إيه؟ وجودية ثبوتية. ثم هي صفات قديمة. إذن الحكم الإيه؟ الحكم الثالث المشترك بين جميع صفات المعاني أنها صفات إيه؟ قديمة. أنها صفات إيه؟ قديمة. قالوا الحكم الرابع الذي هو تمام الأحكام المشتركة التي ذكرها في هذا القسم، قال ما من اسم مشتق من هذه الصفات إلا ويصدق أن ينطبق على الله تعالى أزلا وأبدا. يعني ما معنى هذا الكلام وهذا الحكم الرابع المشترك الذي يوجد في الصفات كلها صفات المعاني؟ قال يعني القدرة صفة أو ليست صفة؟ صفة. طيب ما الذي يشتق من قدرة؟ اسم قادر وقدير ومقتدر التي جاءت في القرآن الكريم، جاء قادر ويقدر وقدير ومقتدر إلى آخر ما هنالك من إيه؟ من الصيغ الإيه؟ المشتقة، أسماء مشتقة وأطلقت على الله. هل تنطبق على الله؟ تنطبق على الله وليست تطلق. الإطلاق هذا إطلاق المطلق، المطلق أنا وأنت يعني من أطلق، لكن احنا بنقول هي تنطبق على الله، تنطبق قبل أن توجد وبعد أن ينتهي بك الوجود أنا وأنت، وأيا كان فيه موجودات مخلوقة أو غير مخلوقة، لكن الاسم المشتق هذا قبل أن يتلفظ به متلفظ وأثناء تلفظ المتلفظين به وبعد انعدام المتلفظين وصاروا في ضي العدم، المشتق نفسه يطلق ينطبق على الله ويصدق على الله أزلا وأبدا، ولا في مرحلة معينة فقط وبعد ذلك لا ينطبق عليه؟ يعني إذن هذا هو الذي يقرره في هذا الحكم الرابع المشترك. قال ما من اسم مشتق من هذه الصفات إلا وينطبق على الله، يعني يصدق على الله مش يطلق. يطلق ده من إطلاقي أنا وإطلاقك أنت، ومدام إطلاقي وإطلاقك يبقى هذا مرتبط بإيه؟ بوجودي ووجودك يا أنا كمطلق ومتلفظ به أو لا. لكن هو الكلام ليس في إيه؟ في لفظ المتلفظ وإطلاق من أطلق من الإيه؟ من المخلوقات الإيه؟ العقلاء والأناسي أو الملائكة حتى أو الجن. لا، الكلام هل قادر يصدق على الله أزلا وأبدا أو لا، بما أنه يستحق هذه الصفة وتجب له هذه الصفة، وهذه الصفة قديمة، وهذه الصفة ملازمة لوجوده سبحانه. إذن الاسم المشتق أيضا ملازم له أو ليس ملازما؟ هذا هو الذي قرره. يبقى إيه؟ قال ما من اسم مشتق من هذه الصفات إلا ويصدق عليه أزلا وإيه؟ وأبدا. هو في فرق بين أزل وأبد؟ في فرق، في فرق طبعا، ولا العطف يقتضي المغايرة؟ العطف يقتضي الإيه؟ طبعا. إذن الأزل غير الإيه؟ الأزل الامتداد في الوجود الماضي، الامتداد في الوجود الماضي الذي لا ينتهي. طيب والأبد الامتداد في الوجود المستقبلي، الأبد في الإيه؟ الامتداد الإيه؟ الذي لا ينتهي في الوجود الإيه؟ المستقبلي. واحد يستعير هذه الألفاظ ويقول والله يعني أنا في الكلية كل سنة بطلع بمادة، يعني أنجح في مادة وأخذ بقية المواد معايا لغاية ما إيه ما شاء الله. فقال حب يستعير إيه ما هو خلاص حفظ إيه مصطلحات إيه العلماء، لأنه ما شاء الله أصبح في الكلية إيه يعيد ويزيد، يعني إيه المادة الواحدة ممكن إيه يفضل إيه يعيدها ومفيش فايدة. كان زمان لنا شيخ يعني أسئلته يعني فنية شوية، ففيه كان إيه وهو كان إيه يعني تصحيحه زي ميزان الذهب، دقيق في إيه في شرحه لأنه عالم، ودقيق في وضع الأسئلة، ودقيق كمان في إيه في تصحيحه، وبيحاسب على الواحد. ومع ذلك يعني كان يقول لنا أنا شرحي عمولة. احنا عارفين ايه الفرق بين العمولة والايه والايه يا شيخ احمد والسوقي في الايه في العمولة والسوق. انت عايز تشتري غرفة نوم في عمولة يعني يروح للنجار ويقول له خد المقاسات واعملها، ده بيعملها كويس تمام. لكن يروح ايه في سوق المناصرة هنا في العتبة هيخش يجيب اي حاجة ممكن تكون من برا الله الله ومن جوا يعلم الله، من برا مدهونة وحاجة حلوة جدا وبريق ومذهب وكذا، لكن على بال ما توصل للزبون هيروح يلاقيها من جوا مسوسة، اول ما تجلس عليها ولا يجي الضيف يحرج ايه يحرج صاحبها يحرج صاحب الدار، اول ما يقعد على الكرسي يلاقي الكرسي نزل بيه او فيه مسمار يشك ايه جلبيته يطلع ايه ارميها او بدلته، يبقى ده خلاص ايه ادي لانه سوقي. فالاسماء تنطبق ايه المشتقة الايه الاسماء المشتقة من هذه الصفات. الحكم الرابع قدرة صفة، لكن الاسم المشتق منها ايه قادر. فهل ينطبق على الله تعالى انه قادر ازلا وابدا، ولا قادر لما يفعل الأشياء فقط؟ لا، إبقى هو قال قرر وقال لا، الأسماء المشتقة من هذه الصفات صادقة على الله تعالى، يعني صادقة يعني متحققة على الله تعالى ومنطبقة عليه سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. فهو حي أزلا وأبدا، حياة سرمدي حي، وهو قادر، ولذلك وكان ربك قديرا، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله بكل شيء عليما. طيب واحد يقول كان، طيب والآن ناس بتسأل من الشكل ده يفهم منها ايه وكان يعني معناها ايه، كان فعل ماضي على ظاهرها كده. قالوا لعلماء النحو دي اسلوب من اساليب العرب اسمها كان الاستمرارية، اسمها كان الايه الاستمرارية، يعني كان وما زال، كان وايه مش يعني كان وخلاص وانتهى والان غير اللي كان، لا دي ما تفهمهاش بهذا المعنى، دي كان اسمها كان ليه الاستمرارية، يعني ايه يعني ما زال مستمرا بهذا الوصف. اذن ايه يبقى هو سميع بصير قبل ان يوجد المسموع وبعد ان وجد وبعد ان ينعدم، هو متكلم قبل ان يوجد الخلق الذين يخاطبهم واثناء وجودهم وبعد ايه وبعد فنائهم، هو قادر قبل أن يوجد من أوجده بقدرته وأثناء من وجد من أوجده بقدرته، وهو قادر أيضا بعد أن انعدم من انتهى أيضا وانتهى وجوده بقدرته أيضا. فإذا هو قادر وجد المقدور أو لم يوجد، هو مريد وجد المراد أم لم يوجد، هو عالم وعليم وجد المعلوم أم لم يوجد، وهكذا. إذن الأسماء المشتقة من هذه الصفات تصدق عليه أزلا وإيه؟ يعني ملازمة له سبحانه لا تنفك عنه كالصفة نفسها. الاسم المشتق إيه؟ مثل الصفة ينطبق على الله ويصدق على الله أزلا وإيه؟ كأن كما أن الصفة إيه؟ ملازمة له سبحانه أو لا؟ نعم، لا يكون إلا بقدرته سبحانه، فهو موجود بقدرته، وهو موجود بعلمه، وهو موجود بإرادته، وهكذا بقية الإيه؟ بقية الصفات. هذه هي إيه؟ الصفات أو الأحكام الأربعة لجميع الصفات، يعني الأحكام الأربعة المشتركة بين جميع الإيه؟ بين جميع الصفات، أنها زائدة على الذات، أنها قائمة بالذات، أنها قديمة، أن الأسماء المشتقة منها تصدق على الله أزلا وأبدا، أزلا وإيه وأبدا. افتكرت إيه لماذا جبنا يعني قصة سيرة شيخنا، سيرة شيخنا اللي كنت بتكلم عنه، وفي الآخر بقول إيه اللي فكرنا به، كلمة الفرق بين أزلا وإيه وأبدا. لو واحد إيه يعني في الكلية يعيد ويزيد في مادة، عافانا الله وإياكم، أنتوا طلبة علم ما تحبوش تسمعوا الكلام ده، أه؟ لكن لو فرض يعني للتفهيم بس، ما بتشائمش بحد ولا يعني ما حدش إيه؟ إيه تقول الشيخ إيه؟ يعني ليه جبنا سيرة الرسوب وإحنا على باب الله الآن في انتظار نتائج أو لسه يعني باقي لنا سنة وكذا؟ لا يعني مش من باب التشاؤم، ما حدش إيه؟ ياخدها بالتطير يعني، لا طيرة، الحديث بيقول إيه؟ لا طيرة، أي لا عدوى ولا طيرة. فلو واحد من هؤلاء الذين كنا نحكي عنهم عن شيخنا قال أنا في الكلية من الأزل وإلى الأبد، هو استعارها يعني، استعار اللفظ، هل هو من الأزل والأبد حقيقة؟ لا طبعا، يعني عايز يقول أنا إيه من زمان في الكلية وحفظ، المدام الشيخ موجود حي يرزق فأنا حفظ برضو إيه في الكلية لغاية ما ربنا إيه يكرمنا بانتقاله إلى الدار الآخرة ويجيب لنا واحد إيه يصدر عفو عام زي ما حصل. فهو إيه قال كده واستعار كلمة أزل وأبد، قال أنا في الكلية من الأزل وإيه وإلى الأبد، يبقى معناها هو فهم ما شاء الله، هذه من فوائد إنه هو إيه باقي الإعادة ولا لا، فهم الفرق بين الايه فقال من الازل الى الايه الى الابد. يبقى سيدنا الامام الغزالي قال ايه، قال الاسماء المشتقة من هذه الصفات يعني قادر من القدرة، مريد من الارادة، عالم من العلم، حي من الحياة، ها؟ سميع أو يسمع، ها؟ من السمع، بصير وهكذا، متكلم من الكلام. هذه إيه؟ أسماء مشتقة، هذه أسماء إيه؟ مشتقة، فإذا تنطبق على الله وتصدق عليه أزلا ما لا بداية له فيما مضى، وأبدا ما لا نهاية له فيما إيه؟ فيما يأتي. تنطبق عليه أو لا تنطبق؟ تنطبق عليه، لأن الصفة ملازمة له ويتبعها مشتقها، الاسم المشتق منها أيضا ينطبق عليه، كما أن الصفة قائمة به وملازمة له لا تنفك عنه، فكذلك الاسم المشتق منها منطبق عليه إيه؟ سواء وجد المتعلق أم لم يوجد، المتعلق المراد المقدور مش كده، وهكذا. هذه هي الأحكام الإيه؟ الأحكام المشتركة الأربعة التي تشترك فيها صفات المعاني كلها، وهو يتناول كل حكم ويواجه من ينازع في هذا الحكم من المخالفين ويبطل شبهاتهم ويقيم بالبرهان وبالدليل هذه الأحكام وثبوت هذه الأحكام لهذه الصفات جميعها. من هنا كانت أحكاما مشتركة على الصفات كلها، ومن هنا جعلها قسما وجعل لها قسما خاصا بها، وهو القسم الثاني من هذا القطب الثاني الذي خصصه للصفات. القطب الثاني إيه؟ الذي نشتغل به خصصه لإيه؟ للصفات. القطب الأول كان إيه؟ كان مخصصا للذات، اللي هو إثبات الصانع ثم إثبات الصفات السلبية، الصفات الإيه؟ بما أنه مدام صفات سلبية يعني معناها امتداد للذات، امتداد للحديث عن الذات الإلهية، ومعها الرؤية، الرؤية إثبات الرؤية لأن رؤية ذاته تعالى، يعني لأنه ربط الرؤية بإيه كما كان حديثنا في حينه مستقلا عن الحديث عن إثبات رؤية الله تعالى، رؤيتنا لله سبحانه وتعالى في الآخرة كما جاء بذلك الإيه الخبر في القرآن والسنة. الرؤية يعني امتداد لثبوت وجوده سبحانه لا لصفة من الصفات، يبقى المسوغ الرؤية الوجود وليس مسوغا لها ولا مبررا لثبوتها والحكم بثبوتها أمر آخر غير الوجود. من هنا كان ذكر الرؤية، رؤية الله تعالى وإثبات قضية الرؤية والرد على منكري الرؤية ممن أنكر رؤية الله تعالى، كل ذلك كان موضعه في القسم في القطب الأول الخاص بالذات الايه بالذات العلية. فإذا إثبات الذات، إثبات الوجود، وجود الصانع سبحانه وتعالى، وإثبات الصفات السلبية اللي هي التنزيهية يسمونها التنزيهية، ثم إثبات رؤيته تعالى، كل هذا يدخل تحت القطب الأول الذي أطلق عليه إيه؟ القطب الأول في الذات، في الذات العلية يعني. ثبوتا وثبوت إيه؟ صفات سلبية يتنزه عن ضدها، مدام ثبتت هذه إذن هو يتنزه عن أضدادها، يتنزه عن الفناء، يتنزه عن العدم، يتنزه عن المشابهة لخلقه للحوادث، يتنزه عن أن لا يرى، يتنزه عن الشريك بمعنى أنه واحد أحد، فإذا ليس له شريك وليس مركبا من من أجزاء. ثم بعد ذلك يأتي القطب الثاني الذي جعله قسمين، القسم الأول عن صفات المعاني وحكم كل صفة، أحكام كل صفة خاصة بها، والقسم الثاني من القطب الثاني الأحكام عن الأحكام المشتركة التي تشترك فيها كل صفات المعاني. وهذه هي الأحكام، هي الأحكام الأربعة التي أشرنا إليها الآن، لكن الحديث المفصل عنها في الكتاب، يأتي الحديث المفصل في إثبات كل حكم وفي الرد على من ينكر هذا الحكم وينازع فيه. فلنقرأ فيما بقي من وقت ماذا قال الشيخ في بداية هذا القسم الثاني من هذا القطب الثاني، وهو القطب الخاص بالصفات. تفضل. أربعة أحكام، التصرف الأول إن صفات السمع التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات. إذن هذه الصفة زائدة على الذات. نعم. فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم وحي بحياة وقادر بقدرة، وهكذا في جميع الصفات. وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار ذلك. نعم. وقالوا القديم ذات واحدة قديمة، ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة، وإنما الدليل يدل على كونه عالما قادرا حيا لا على العلم والقدرة والحياة، ولنعين العلم من الصفات حتى لا نحتاج إلى تكريم. لا، ولنعين، ده كلامه هو، انتهى نقله عن الفلاسفة والمعتزلة، يعني هو عرض أولا مذهبهم فقط من غير استدلال لا منه ولا منهم. قالوا ليس هناك إلا الذات فقط، والاسم المشتق، يعني هو عالم لكن ليس بعلم، ما في شيء اسمه علم، وإنما عالم وقادر وحي وسميع وبصير كما جاء في القرآن، فهم مسلمون في الآخر، يعني يقرؤون القرآن ويعترفون بما في القرآن، فقالوا عالم اسم مشتق، وليس هناك صفة اسمها علم، وبقية الصفات كذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا يوصلنا إلى أنه في ذوات مختلفة. كيف ذوات؟ طبعا هو الذي وصلهم إلى هذا أنه الفلاسفة تأثروا كثيرا بالديانات المختلفة والثقافات المختلفة، والمعتزلة واجهوا يعني انتصروا للإسلام وواجهوا الديانات المختلفة. ولذلك لما تقرأ كتاب زي الفهرست لابن النديم، ابن النديم من علماء ومؤرخي القرن الرابع الهجري، يعني متقدم، ابن النديم كتابه اسمه الفهرست، كتاب قديم ومتداول يعني موجود متوفر، بس هو بيكثر فيه من ايه، اذا تناول ترجمة لعالم من العلماء في اي مذهب من المذاهب يكثر من مؤلفاته، لانه هو بيترجم لمن سبقه او الى من عاصره، يعني معناها في القرون الاولى في العصور الاولى. فالقصد من هذا انه لما تتناول في هذا الكتاب مثلا على سبيل المثال ما حكاه عن علماء المعتزلة، ما من عالم من علماء المعتزلة إلا وتجد في مؤلفاته ردا على الديانات، من خصص رد للرد على اليهود كتابا، والرد على النصارى كتابا، وعلى الصابئة، أو جمعهم في كتاب واحد الرد على الديانات المناهضة للإسلام أو المخالفة للإسلام، وهكذا. إذا اشتغل المعتزلة بإيه؟ بمحاجة الإيه؟ الملل المخالفة للإسلام، دخلوا في حجاج، وكانت الإيه؟ الساحة مفتوحة وقتها، ما في إيه؟ ما في مانع إنه هم يتحدثون ما يشاءون، وحتى إثارة الشبه بين المسلمين وبين غير المسلمين، وعرف من علماء النصارى وعلماء اليهود من كان يشيع بين المسلمين وبين أبناء دينه كيف تواجهون، إذا قال لك العربي كذا يعتبر المسلم العربي فقط، برضو على طريقة الغمز واللمس إنه الإسلام ده خاص بالعرب، يعني إذا قال لك العربي أو قال لك المسلم حتى كذا فقل له كذا وكذا. يوحنا الدمشقي أحد علماء النصارى كانت، وحتى المؤرخون من الغرب قالوا ما عرف القساوسة الحرية في المعتقد لدرجة أنهم يهاجمون الإسلام إلا عند المسلمين، يعني حرية مش حرية بس ممارسة شعائرهم أو الإعلام بعقائدهم وشعائرهم، لا، ده حرية في أنه كمان إيه؟ أن يهاجموا ويثيروا الشبه ويعلم الناس كيف يردون وكيف يفضلون العقائد الإسلامية. قالوا ما هذه الحرية لم يجدوها عندنا نحن الذين إيه يعني نقيم دولة مسيحية وكذا وكذا. قال ما وجدنا، ما وجد هؤلاء علماء الدين النصارى حرية كما وجدوها بين المسلمين وتحت حكم المسلمين. فيعني يعني شيء مدهش. فكان هذا يعني كانت الساحة مفتوحة، هم يقولون ما يشاءون ويبطلون ويجادلون، وعلماء المسلمين بدورهم أيضا عندهم من الإيه من الوقت والجهد وحرية الإعلان والحجاج. فالساحة مفتوحة يعني للجميع لهؤلاء وأولئك. فانبرى المعتزلة وعرف المعتزلة بذلك، ولم يقتصر الأمر على المعتزلة فقط، أيضا عرف من علماء السنة وهم المتكلمون بطبيعة الحال، المتكلمون الإمام الباقلاني والإمام الجويني والإسفرايني والإمام الأشعري، اقرأوا في تراجمهم مؤلفاتهم ستجدون مؤلفات في الرد على الصابئة والرد على المجوس والرد على النصارى والرد على اليهود والرد على العقائد الباطلة أيا كانت. وكتاب المغني للقاضي عبد الجبار فيه مجلد كامل، الكتاب أكثر من 20 مجلد، موسوعة كبيرة جدا. القاضي عبد الجبار العالم المعتزلي له مجلد خاص بالرد على الفرق غير الإسلامية والمذاهب غير الإسلام. فإذا المسألة تأثروا، هذا نتيجة الحجاج فالنصارى عندهم إن الكلمة والكلمة صفة تحولت إلى إيه؟ تجسدت. فتأثر المعتزلة بإيه؟ بما هو في معتقد النصارى، مع أنهم يردون عليه وأنهم إيه؟ يعني تخصصوا أو يعني فرغوا وقتا ومؤلفات كثيرة للرد على العقائد إيه؟ المخالفة للإسلام. لكن هم إيه؟ كأنهم برضو زي اللي يعالج إيه شيء أو بيتناول إيه علاج معين لكن له آثار إيه آثار جانبية هذا الإيه هذا العلاج، فكأنه آثار جانبية لإيه لاحتكاكهم بالإيه بهذه الإيه العقائد المخالفة للإسلام والرد عليها. فظنوا أن في إثبات الصفة يعني ذهابا إلى عقائد الإيه عقائد النصارى التي تجعل من الإيه الكلمة قد تجسدت اللي هو عقيدتهم في الايه في المسيح والى اخره. فهنا ايه الفلاسفه ومعهم المعتزله قالوا لو قلنا صفه زائده بصفه زائده فمعناها هتكون في تعدد في الذات، تعدد في الايه في الذات. طيب واحنا بنقول ان النصارى يخالفوا بايه بثلاثه اقانيم، القول بثلاثه واحنا نقول بسبعه، إذن لا إحنا كده وقعنا فيما وقع فيه النصارى وزدنا عليهم. فقالوا لا، ما الحل؟ إذن الحل الله تعالى عالم بذاته، قدير بذاته، وهكذا حي بذاته. إنما حي بحياة لا. النصارى بتقول يا مولانا، النصارى قالوا إن الكلمة تجسدت في شخص عيسى، فعيسى كلمة الله. فهم ايه ظنوا اذا قلنا ايضا ايه الله عالم بعلم وقدير بقدرة وحي بحياة الى اخره، فمعناها ايه وحياة قديمة، يبقى فيه حياة قديمة وفيه اله قديم وفيه قدرة قديمة وفيه اله قديم، اذا اصبحت فيه ايه اكثر من ايه القديم، ليس ايه ليس الذات فقط وانما معه ايه اشياء كثيرة قديمة. فإذا هذا تعدد، هكذا ظن إيه ظن المعتزلة وقبلهم إيه الفلاسفة. فطيب ما الحل في نظرهم؟ قالوا الله عالم بذاته، ليس في هناك علم اسمه صفة اسمها زائدة، وإنما عالم فقط، وعالم بذاته وقدير بذاته حي بذاته وهكذا. ودخلوا فيه هنا في معركة مع علماء السنة، طبعا لابد من المواجهة ولا الهروب وقلوا خلاص اتركوا قولوا ما شئتم وإحنا في حالنا وأنتم في حالكم؟ لا طبعا لابد من المواجهة. فهنا كان إيه؟ لابد من إيه؟ من أن الرد عليهم بإيه؟ بإثبات يا جماعة اعقلوا معنا وتعالوا نفهم أنه لما يكون لله صفة اسمها القدرة وهو بها يوجد كل شيء ويحيي ويميت ويقدر ويمنع ويعطي وكذا يعني بها كل شيء فبقدرة، فليس معنى هذا أنه إيه فيه ذات أكثر من ذات، هو ذات واحدة ولا صفات، وليس في ذلك إيه ما ينافي الوحدانية التي هي عقيدة التوحيد عقيدة المسلمين جميعا والعقيدة الحقة، وما سواها فهو الباطل. فتبقى الوحدانية أيضا مع إيه وجود الصفات مع ثبوت الصفات، فالله تعالى واحد أحد ولكن له قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام، وهو واحد أحد أيضا. أم يتنافى مع أنه واحد أحد؟ لا يتنافى مع أنه واحد أحد، واحد بصفاته، واحد بإيه؟ بصفاته. فهنا إيه بدأ الحوار، هم يقولون لا واحد بذاته، عالم بذاته وقدير بذاته، ولا أهل السنة يقولون لهم وهو المتكلمون طبعا الذين يواجهونهم بالإيه بما هم فيه، فيقولون لهم لا هو عالم بعلم، فهو واحد بعلمه، واحد أحد بعلمه وقدرته وإرادته وحياته إلى آخره، وليس في ذلك ما يتنافى مع الإيه مع الوحدانية. هذا إيه يعني مجمل إيه الرد عليهم يعني. ودخل هنا في إيه في تفاصيل معهم، بيقول إيه يا شيخ محمد، بيقول وقالوا القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة. هو هل احنا قلنا هل نحن قلنا بإثبات ذوات قديمة؟ لو قلنا بإثبات ذوات قديمة لكان لكم حق أن تقولوا هذا يتنافى مع التوحيد، لكن الصفات ليست ذات ذوات، إنها صفات. هو أنت رجل، أنت أمامي رجل عالم، طيب هل علمك بجوارك يجلس ويمسك بالقلم ويمسك بالكتاب؟ هل أنتما ذات واحدة بمقتضى أنك عالم ولك علم؟ أنت رجل تتصف بالعلم، طيب أنت تتصف بالحياة، هل حياتك ذات وعلمك وأنت ذات أخرى، ولا أنت إنسان يتصف بالعلم بالحياة؟ تصف بالحياة. طيب أنت إنسان فرد واحد ولا فردان، فرد وحياة؟ فرد واحد لكن يتصف بالصفة. فإذا ما أحد قال يعني مقتضى إثبات الصفات أن تكون ذوات إيه؟ أن تكون ذوات متعددة، ما أحد يقول هذا. أما أن يقول النصارى فهذا هذه عقيدتهم، إن الكلمة تجسدت، نحن لن نقول إيه إن الصفة تجسدت. هل أحد قال الصفة تجسدت؟ هذا هو اللامعقول، فالصفة لا تتحول إلى الذات، تظل الصفة صفة والموصوف إيه والموصوف موصوف. إذن الصفة غير الإيه غير الموصوف، لكنها قائمة بالموصوف أو لا؟ قائمة بالموصوف، لا تنفك عنه ولا تزول عنه، نعم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نعم يعني سنأخذ إيه مثالا إيه ننطلق منه من بين هذه الصفات صفة العلم، وما نقوله في صفة العلم وما نقرره في صفة العلم سينطبق على بقية الإيه سينطبق على بقية الصفات. نعم. وزعموا أن العالمية حال بالذات وليست بصفة العالمية، طبعا هو بيقرر مذهبه ما زال، يعني قالوا العالمية ومثلها القادرية مثلا، قالوا العالمية حال، يعني إيه؟ يعني هم تصوروا هكذا، الذات الإلهية الإله. عندما يتعلق المعلوم بذات الله، انتبه، قال هذه عالمية بس. طيب عندما يتعلق المقدور بالله بذاته، يعني الله تعالى ذات في الأزل والأبد وثابت له الوجود إلى آخره، هذا ثبوته ذاتا هم لا يمارون في ذلك، ذات واحدة، إله واحد، وهو القديم فقط، الذات هي القديمة فقط. لكن الله تعالى باعتباره ذاتا وباعتباره واحدا أحد سيوجد في الوقت المناسب الشيخ جاوي في تاريخ وجوده. إذن في هذه اللحظة على سبيل المثال، طبعا على سبيل المثال للحصر كنموذج للمقدور، إذن عند حين الأوان، عندما جاء الأوان لخروج هذا المقدور إلى الوجود، خلاص جاء إيه؟ أوان ظهوره كمقدور، كأثر لإيه؟ للذات مش للقدرة. فبقادريته تعالى، إذن اتصال الذات أو تعلق الذات بالمقدور اسمه قادرية، تعلق الذات بالمقدور. إذن المقدور، طيب متى المقدور؟ هو مقدور يعني أثر للذات التي عند ظهور المقدور قادرية أظهرت، قادرية حال فقط نسميها قادرية، ما فيش صفة اسمها قدرة، هذه يسمونها حال، يسمونها إيه؟ حال. وهذا عند المعتزلة طبيعة الحال، لكن الفلاسفة لا يقولون أصلا بالأحوال، أصلا هو ذات وكفى، ليس هناك صفات، والصفات عين الذات عند على الإطلاق عند إيه الفلاسفة، لكن إيه القدماء المعتزلة يقولون بهذه الإيه الفكرة اللي هي إيه الحال، اللي مشهورة عند إيه أبي هاشم الجبائي وأتباعه، أتباعه صار صاحب فرقة من فرق المعتزلة يسمونها البهشمية، يعني أتباع أبي هاشم، لأنه لو قالوا الجبائية، لأنه أبو هاشم الجبائي، أبو هاشم الإيه الجبائي، لو قالوا الجبائية حتلتبس بمين؟ بأتباع أبيه، فأبوه أبو علي الجبائي، أبو علي الإيه، فمن تابع أبا علي الجبائي على آرائه اللي انفرد بها عن بقية المعتزلة وأئمتهم، أطلقوا عليهم طائفة وفرقة من فرق المعتزلة سموها الجبائية، أتباع أبي علي الجبائي الأب، لكن ابنه برضو اختلف مع أبيه، يعني ابنه مش عشان يعني أبوه الجبائي يعني يتابعه متابعة تامة كأنه يعني لغى شخصيته لأبد، الإيه أبو هاشم له آراء انفرد بها عن أبيه وخالف فيها إيه أباه، وكلاهما معتزلي، يعني ما خرج من الاعتزال برضه، هذا معتزلي ومن أئمة المعتزلة الأب أبو علي الجبائي، وأبو هاشم أيضا إيه معتزلي ومن أئمة الإيه ومن زعماء وأئمة المعتزلة، ومع ذلك في التفاصيل وفي الآراء الإيه المفصلة خالف أبو هاشم الجبائي الابن أباه أبا علي الإيه الجبائي، فمن تابع أبا علي الجبائي على آرائه التي انفرد بها عن آراء ابنه وخالفه فيها ابنه، من تابعه أطلق عليهم فئة الإيه أو فرقة الجبائية اللي هم أتباع مين الأب أبي علي الجبائي، والذي تابع أبا هاشم فيما انفرد به وخالف فيه أباه على آرائه سمي وأطلق عليه فرقة إيه البهشمية، نحت من أبي هاشم، نحت اسم منحوت من أبي هاشم البهشمية. فعشان إيه يعني يتميز أتباع مين؟ أبي هاشم في آرائه التي انفرد بها عن إيه؟ عن آراء أبيه وخالف فيها أباه. فطبعا كان إيه أبو الحسن الأشعري في بداية الأمر كان هو أبو علي الجبائي، ده كان زوج أمه، يعني أم أبي الحسن الأشعري بعدما مات والد الأشعري تزوجها من؟ أبو علي الجبائي. فهو عاش في بيت إيه؟ في نشأته في بيت أبي علي، في بيت زوجه إيه؟ زوج أمه، وتعلم على يده الاعتزال، وكان صديقه والتلميذ الآخر في مدرسة أبي علي الجبائي مين؟ أو كان أبو هاشم الجبائي. فإذا يعني كلاهما تلميذ للإيه؟ المعتزل الكبير أبي هاشم الجبائي، وهو من معتزلة البصرة، ومعتزلة الإيه؟ البصريين يعني. وهكذا يعني إلى أن اختلف معه في القضية المشهورة، وهو يعني لما حكى وأعلن للناس في المسجد الكبير الجامع في البصرة، وقال إن لم تعرفوني فأنا أبو الحسن الأشعري، ومن عرفني فقد عرفني، مش محتاج يعرفه، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، ويعني أنا أنتوا عارفيني مش أبو الحسن فلان ابن فلان، يعني عارفيني بالاعتزال يعني، وإنه تلميذ لإيه؟ لأبي علي الجبائي وصديق وفي الدراسة لأبي هاشم، يقول في الأسرة كلها كلكم عارفين. فقال وأنا أخلع، وقد تكافأت الأدلة، يعني المسألة مش إيه؟ ليست معزوة إلا إيه؟ لرجحان دليل بالعقل على دليل، أو الرأي على رأي بالعقل، وإنما الله سبحانه وتعالى شرح صدري لإيه؟ لعقيدة أئمة أهل السنة، وأنا الآن أخلع آراء الاعتزال ومذهب الاعتزال كما أخلع خويصي هذا، وأعلن على الملأ للناس جميعا، وكان ما كان. فأدي إيه؟ القول بالعالمية اللي هي الأحوال، هذا مشهور ومنسوب لمين؟ لأبي هاشم الإيه؟ الجبائي. نعم. فقالوا عالمية، يبقى إيه؟ تعلق الإيه؟ الذات بالمعلوم. قال المعتزلة هذا عالمية وليس بعلم، وتعلق الذات بالمقدور هذه اسمه إيه؟ قادرية. هذا إيه؟ من هنا قالوا بالأحوال، والأحوال ليست معدومة ولا موجودة، هي في حالة، يعني بهذا اللفظ في حالة ظهور المعلوم، إذن اتصال الذات بالمعلوم ظهورا اسمه عالمية. فلا هي موجودة، شيء موجود وله شيء معدوم، لا نستطيع أن نقول له موجود وجودا مطلقا، ولا أن نستطيع أن نقول إنه معدوم عدما مطلقا، إنه هي حال اتصال الإيه؟ حال اتصال الذات بإيه؟ بالمعلوم، واتصال الإيه؟ المقدور، الذات بالمقدور. شديد المحال، شديد المحال يعني شديد الحجة، شديد المحال يعني شديد الحجة، قوي الحجة، ده وصف لله سبحانه وتعالى. لا مش المحال بمعنى المحال، المحال يعني ما حال بمعنى جادلة. نعم، يعني جادلة يعني أقام الحجة، الجدل هو إقامة الحجة، يعني كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام يا نوح قد جادلتنا فأكثرت أكثرت جدالنا. نعم، احنا شبعنا منك جدال وحجة، لم أفهمهم. طيب ورينا اللي انت بتعيدنا به، احنا منتظرينه، خلي يجينا العذاب معناها. نعم تفضل. لكن المعتزلة تعقدوا في صفتين، إذ قالوا إنه مريد بإرادة زائدة على الذات. لكن المعتزلة ناقضوا، يعني خالفوا مذهبهم السابق، يعني ما قالوا بالأحوال فيه، في صفتين، في الإرادة وفي الكلام. الإرادة قالوا هي قائمة، يعني قالوا مريد بإرادة مش مريد بحال حال الإرادة، لا هو إيه مريد بصفة الإرادة، لكن صفة الإرادة عندهم ليست قائمة بمحل برضه. رجعنا يقولوا إيه هي الصفة معترفين بها بس إيه لا قائمة بذات الله ولا قائمة بغير ذات الله، لأنه إيه هو يخلق إرادة حادثة، الإرادة إيه حادثة، عندما يأتي أوان المراد اللي هو المخلوقات التي يريد الله تعالى إيه إيجادها من عدم أو إعدامها من وجود، عندما يريدها يحدث إرادة، يحدثها بإرادة حادثة، فالإرادة الحادثة لا قائمة بالله لأنهم يمنعون أن تقوم الحوادث بذات القديم، وهم يوافقون إيه متكلمي أهل السنة في ذلك، القديم لا تقوم به الحوادث، الحوادث لا تقوم بالإيه بالقديم، فقالوا لا الإرادة هي بتحدث الإرادة عند وجود عند أوان وجود المراد، عند أوان وجود المراد يحدث هذا المراد بإرادة، فالإرادة إيه حادثة لأنه حدثت مع المراد مع مجيء أوان الإيه المراد، والمراد ده مخلوق موجود حادث، فحدثت الإرادة مع حدوث الإيه المراد، يبقى إرادة حادثة قالوا لا تقوم بذات الله لأن ذات الله قديم ولا القديم لا تقوم به الإيه الحوادث، لأن الحوادث إذا قامت بالقديم أصبح إيه يا إما الحادث قديم يا إما القديم حادث، ولا هذا ولا ذاك إيه لأنه ده قلب للحقائق، فقالوا ليست حادثة. طيب وليست قائمة بذات الله القديم لأنها هي حادثة الإرادة. طيب وليست قائمة بغير الله لأن الصفة لا تقوم بغير إيه بغير موصوفها. طيب لهذا قالوا هي حادثة لا في محل، لا إيه لأن المحل ما عدا الله حادث والله قديم، فإذا قامت في ما عدا الله من الحوادث عشان نقول حادث قام بحادث، فالصفة قامت بغير إيه يعني وقعوا في محظور إذا قالوا قامت بغير الله، وهو أن الصفة قامت بإيه بغير موصوفها، يبقى وقعوا في محظور، وإن قالوا قامت بالله وقعوا في محظور إيه إن الحادث قام بالإيه بالقديم، وهو ليس من مذهبه ولا يقولون بذلك، يقولون باستحالة قيام الحادث بالقديم، يبقى هربوا من محظورين ليقعوا في محظور ثالث، فقالوا إيه هي قائمة لا، فكيف الصفة تقوم لا في محل، هذا هكذا إيه يعني هم تصوروا هذا إنه هذا ممكن يحدث لأنه ما دام مفر من مستحيلين فهذا مقبول وليس مستحيلا في نظرهم أن تقوم الصفة لا في إيه لا في محل، يعني لأن المحل إما أن يكون قديما وهو الله والحادث لا يقوم بالقديم، وإما أن يكون حادثا ولكن ستقوم الصفة بغير إيه بغير موصوفها، وهذا كالمحال الأول أن تقوم الصفة بغير إيه بغير موصوفها، فما كان منهم من مخرج إلا أن يقولوا هي صفة حادثة ولكن قائمة لا في محل. نعم. يعني هم خالفوا أصلهم الأول بأنه إيه الله عالم بعالمية هي حال، قادر بقادرية وهكذا، إلا في صفتين خالفوا هذا الأصل، صفة الإرادة وصفة الكلام. طيب صفة الإرادة عرفنا وصفة الكلام ماذا قالوا؟ قال والله خلق الكلام، خلق الكلام في جسم. وسمع النبي إذا كان أكلم بهم خلاله النبي، خلق الكلام في جسم، في جسم الشجرة، في في حق سيدنا في البقعة المباركة من الشجرة كما جاء في القرآن. يعني هو سمع كلام الله، لكن في خلقه الله، خلق الله كلامه في تصور المعتزلة، خلق الله كلامه سبحانه وتعالى وهو يخاطب موسى، خلقه في في شجرة. فسمع موسى كلام الله بالحروف والأصوات كما يسمع بعضنا بعضا، هكذا تصوير للمعتزلة، من خلال الشجرة، من خلال الشجرة. طيب يا معتزلة، معنى هذا أن الكلام قام بغير المتكلم؟ إذن الشجرة هي المتكلمة؟ قالوا لا، أصل الكلام ده مش صفة، ده فعل، ليس صفة، وإنما هو فعل خلقه الله في الجسم الشجرة. وهكذا، وخلق الكلام في الأذن النبي أو على لسان الملك إذا كان عن طريق ملك. وهكذا تصورهم للكلام. لكن في النهاية خالفوا أصلهم الأول، إنه عالم بعالمية، ما قالوش متكلم بكلامية أو ما أو بيش مشتق يعني. لا، في الإرادة كما عرفنا، وفي الكلام بهذا التصوير الذي صوروه. والفلاسفة خالفوا القول بأنه الصفات برضو أيضا عين الذات في صفة الكلام، وسنعرف تصويرهم لمذهبهم في صفة في صفة الكلام. فهم يقولون الكلام برضو خلق الله وليس صفة الله، الفلاسفة. لكن في فرق دقيق بينهم وبين المعتزلة، يعني هم يوافقون المعتزلة في شيء في صفة الكلام، ويخالفونهم في يخالفونهم في أمر مفصل سيذكره بعد قليل. تفضل. إلا أن الإرادة يخلقها بغير محل، والكلام يخلقه بجسم جماد ويكون هو المتكلم، والفلاسفة ويكون المتكلم ويكون به ويكون هو المتكلم، يعني ويكون الله هو المتكلم، يعني هو يخلق الكلام في جسم، هذا تصوير المعتزلة. ويكون بذلك هو الايه، يعني هو يخلق الكلام في جسم، ومع ذلك من المتكلم؟ الله المتكلم في نظر او في فهم المعتزلة. نعم. والفلاسفة طردوا قياسهم في الإرادة، يعني طردوا قياسهم أن الله تعالى مريد بذاته، يعني خالفوا المعتزلة في الإرادة، فجعلوا القاعدة مطردة إلى الإرادة أيضا. فالله عالم بذاته عند الفلاسفة، قدير بذاته، حي بذاته، سميع بصير بذاته، لكن مريد بذاته أيضا. يبقى طردوا أيضا قاعدتهم هذه، أن الله يعني ليس هناك صفات بما في ذلك الإرادة، فهو مريد إيش مشتق، ولكن بذاته وليس بإرادة. إذن خالفوا المعتزلة في الإرادة، ولكن وافقوهم في أن الله خلق الكلام، أن الله خلق الكلام، يعني فعل الكلام، فعله وليست صفته، وليس الكلام صفة، وإنما هو فعل كما قال المعتزلة. ولكن الكيفية كلام الله لمن كلمهم من الأنبياء أو لمن أوحى إليهم، يقولون خلق الكلام في أذن النبي، فالنبي لم يسمع كلاما من خارج ذاته، وإنما هو زي ما صوروا مذهبهم إنه النبي يصل إلى درجة صفاء القريحة وصفائه يعني الشفافية الكاملة، اللي هي يعني تميز بها عن بقية البشر، لدرجة إنه هو يعني يأتيه صوت من داخله، صوت نداء داخلي فيوقن أنه من الله، ما جاءه من خارج ذاته. يبقى إذا هذا الصوت الداخلي هو الوحي، لكن الله خلقه فيه، خلقه فيه فيه، وصوروه أو قربوا المسألة، قالوا كما يحدث للنائم، النائم يسمع أصوات ويرى أحلام ويرى كذا ومشاهدات في نومه، ومن جالس بجواره يقظ، والناس بجواره يجلسون ويتسامرون وهم في يقظة لا يعرفون ما يدور به بالنائم بجوارهم، لكن دعايش في عالم الأحلام يسمع أصواتا وشجار وهو يشارك فيها ويرى مرئيات وراح وجاء كل هذا وهو يعني معزول تماما في أحلامه ورؤاه ومسموعاته ومرئياته عن الجالسين من حوله. هؤلاء في يقظتهم يتسامرون وهو في نومه يحلم ويسمع. قالوا النبي أشبه بهذا النائم، هو في إيه؟ في مجال، بس يفرق عن النائم بإيه؟ بأنه هذا وحي خلقه الله فيه، ليس لم يأتيه من خارج، من خارج يعني لا أنه فيه ملك، هو خرج ويقول أنا جاءني ملك. ولما اتصل بالحياة وبالناس الذين سيبلغهم يقول لهم أنا أوحي إلي وجاءني ملك وكذا وكذا، هذا تصوير الفلاسفة طبعا، وخالفهم في ذلك أهل السنة وردوا عليهم طبعا، لأن هذه مخاريق وهذه تؤدي إلى يعني ما لا تحمد عقباه. والآن استغل كثير من المتفلسفين والمتأثرين بهذا الكلام من المحدثين المعاصرين لنا، وقالوا ما هو الكلام اللي كما قال الفلاسفة، يعني الوحي المستشرقين فلسفوها شوية وقالوا الوحي شيء نفسي أو أشبه بيعني بتجارب الصوفية اللي تصل إلى الفناء، وإن اتحاد بالذات والوحدة الذات والوصل إلى الفناء وإن اتحاد بالذات، يعني يفضل يشطح في الخيال ويقربها من كلام الصوفية. والصوفية مع أنه لهم مجال، يعني ليسوا معناها أنهم وافقوا المستشرقين أو المستشرقين على عقيدة واحدة، لا أبدا، هو التقاط من هنا وهناك حتى يخرج بالوحي عن حقيقته الإسلامية الحقيقية. إن الوحي في تكليف من الله لملك أو إيحاء بطريقة ما من الله إلى بشر، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما عرفنا في طرق الوحي اللي جاءت في علوم القرآن وجاءت في السنة تفاصيلها، وجاءت في القرآن الكريم مجملة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ونكمل تصوير الفلاسفة لمذهبهم في الكلام، ونعيد القول فيما اتفق فيه الفلاسفة مع المعتزلة وما تميزوا فيه في الكلام في صفتي الإرادة وصفة والكلام بعد اتفاقهم في في الصفات الأخرى، ويعني مزيد من التوضيح والتفصيل في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.